بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. كان كلامنا في الأدلة التي استدل بها أو يمكن أن يستدل بها على سلامنا عليكم جواز النظر إلى الوجه والكفين، وقد مضت 10 أدلة. الدليل 11 رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه، من المرأة التي لا تحل له، قال: الوجه والكف وموضع السوار. وهذه الرواية لا تتوقف على قبول الملازمة، لأن السؤال حول النظر مو حول الإبداء، حتى ننتقل من جواز الإبداء إلى جواز النظر. السؤال حول النظر، والإمام صلوات الله عليه أجاب كما في هذه الرواية بجواز النظر إلى هذه المواضع 3. لا، التلازم العرفي مضى بحثه. إذا واحد أنكر التلازم، هذه الرواية لا تتوقف على قبول التلازم العرفي، ويرد على الاستدلال بها إشكالات. الإشكال الأول ما ذكره في دورة التنقيح، المجلد 32، صفحة 44، قال: إنها ضعيفة سنداً بعبد الله بن الحسن، إذ لم يرد فيه أي توثيق أو مادح. انتهى. السلام عليكم ورحمة الله. هذا عبد الله ابن الحسن حفيد علي بن جعفر. علي بن جعفر المشهور، هذا حفيده. ف فهو ابن حفيد الإمام الصادق صلوات الله عليه. بلي مهمل مهمل لم يذكر في كتب الرجال. طبعا كل من ذكر في كتب الرجال عبد الله بن الحسن كلهم ضعاف إلا المقتول في كربلاء فد واحد، غير ذاك البقية كل عبد الله بن الحسن في كتب الرجال إما مجاهيل أو ضعاف، وهذا عبد الله بن الحسن مهمة لم يذكره الرجال. فليكن لا ابن حفيد الإمام الصادق صلوات الله عليه، مهمل مو مذكور. فالتنقيح يعني دورة التنقيح أسقط هذه الرواية بأنه هذا مجهول. هل هنالك طريقة للتغلب على هذا الإشكال؟ احنا ما عندنا هالشكل ان كل من كان من احفاد الامام فهو ثقة. هذا يشبه نظرية العامة في صحابة النبي صلى الله عليه وآله بلا تشبيه. احنا ما عد هسه يمكن واحد يقول أولاد الأئمة صلوات الله عليهم ذولا مثلا الوالد رحمه الله كان يرى أن أولادهم ثقات مثلا أو مثلا جيدين أو كذا، أما أنه نقول لأنه ابن حفيد الإمام الصادق فهو ثقة. بأي دليل؟ وهي نظرية جديدة أنه أحفاد الأئمة كلهم ثقات وأولاد وأولاد أحفادهم كلهم ثقات. هذا الظاهر لم يقل به أحد. هل هنالك طريقة للتغلب على هذه المشكلة، مشكلة الإهمال؟ هنالك طريقتان. الطريقة الأولى ما أشار إليه السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك المجلد الخامس صفحة 245، قال اعتماد الحميري عليه في رواية كتاب جده ولعل هذا المقدار كافٍ في اعتباره في المقام عندهم. انتهى. السيد الحكيم رحمه الله ذاكر هذا بعنوان لعل وعندهم. بلي احنا نريد نقرب شيئا ما قاله السيد الحكيم رحمه الله، لان هذا البحث كلش بحث مهم، مئات الروايات نسقطها بهذا الطريق، أو نعتبرها مئات الروايات مئات. الآن أولا إحنا نريد نشوف الحميري من هو، مو الحميري سند الرواية هذه، الحميري عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن الإمام الكاظم، هذا سند الرواية. إحنا أولا لازم نشوف أنه عبد الله الحميري من هو. النجاشي قايل حول عبد الله بن جعفر الحميري القمي شيخ القميين ووجههم، يعني ما كان واحد عادي، وقم في ذاك الوقت كانت حاضرة التشيع لعلها، وكانت متشددة أيضا في الروايات. قدم الكوفة الحميري من قوم وسمع أهلها منه فأكثروا، أهل الكوفة أكثروا من سماعهم منه. في مكان آخر قايل النجاشي روى عن فلان، عن فد واحد اللي يقال له العمركي، شيوخ أصحابنا منهم عبد الله بن جعفر الحميري. جيد، فهذا هو الراوي. خب كم رواية راوي عن عبد الله المجهول؟ قرب الإسناد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ماله ها السيد البروجي ردم له كلمة في مقدمة الطبعة القديمة من قرب الإسناد، يقول وفيه في هاي الكلمة من النجاشي دلالة على سعة علمه وعلو مقامه كما لا يخفى على البصير بأحوال المحدثين، ثم يقول إنه كان من كبار الطبقة الثامنة. جيد، الجزء الأول من قرب الإسناد مروي بهذا السند، الحميري عن أبيه عن هارون ابن مسلم عن مسعدة ابن صدقة، في هاي الطبعة القديمة حوالي 82 صفحة. مو كلامنا في هذا، عن مسعدة ابن صدقة. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني من قرب الإسناد يقول حدثنا عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر قال، تقريبا 40 صفحة من هذا الكتاب بهذه الطبعة القديمة كلها روايات الحميري عن عبد الله ابن الحسن. فكم رواية راوي؟ أكثر من 400 رواية. هل يمكن أن الحميري الذي له هذا المقام يكتب فت كتاب نصف يرويه عن واحد مجهول؟ ليش كتب هذا الكتاب؟ كل روايات فقهية من أول إلى آخرة. الكلام كله وين؟ إن في القسم الثاني إنه مشكوك. منه مشكوك؟ لا، الإشكال أنه عبد الله بن الحسن مجهول، هاي أكثر من 400 رواية تقريبا الحميري راويها عن واحد مجهول، خل ليش كاتب هذا الشيء؟ كلهم روايات فقهية، صلاة المسافر، صلاة الكسوف، ما يجب على النساء، باب الهدي، باب النكاح، باب الطلاق، باب الحدود. ليش كاتب هذا؟ يعني هل علي بن جعفر علي بن جعفر شأنه عظيم علي بن جعفر لا شهداء كربلاء خو فوق التوثيق شنو لا الأصل هو الضبط عدم الضبط هذا خلاف القاعدة يعني بعبارة أخرى هذا كأنه هذا مثل الحاشية على العروة التي يكتبها الفقيه حتى يعمل بها المقلدون الحميري في ذلك الصدر الأول يكتب كتاب نصف مروي عن واحد مجهول هذا بعيد بالي بالي بالي لا غير الإشكال العام في قرب الأسناد لا أكو فد إشكال في كل قرب الأسناد هم القسم الأول ماله ذاك الإشكال العام اللي مضى بحثه إحنا الآن كلامنا في هذا الإشكال في الجزء الثاني من قرب الأسناد مضى بحثه مضى بحثه مضى بحثه بالنتيجة بالنتيجة الظاهر أنه قبلنا الكتاب لا الكتاب قد يكون مقبول مثل مضى بحثه بعد ماكو داعي لتكرار البحث انتو شلون بالكلين تقولون هالكلام انه اذا كثر الرواية من احد فهو ثقتون لان الكليني جديد لا مو الكليني لا الكليني في مقدمة الكافي قايل هذا حجة فيما بيني وبين الله الحميري ما قايل هذا المطلب يعني محتمل هالشكل محتمل انه هذا كتبه ليعمل به مو فالتفنه لو دار الأمر بين الحس والحادث أصالة الحس حاكمة نفس الكلام يجي السيد الخوئي واحد لم يعمل بذلك كل ما كان عبد الله بن الحسن يجي في التنقيح يرد يقول له مجهول يعني هذا الطريق الأول لتوثيق عبد الله بن الحسن يعني مؤيد جيد ليش مؤيد سيدنا حقيقة إذا أربع أكثر من 400 رواية ليش كل صفحة بها أكثر من 10 روايات فأربعين صفحة يمكن أكثر يمكن في 700 رواية عنه بس على الأقل اقبلوا بعنوان مؤيد الطريق الثاني كثرة روايته عن جده أصلا أكو فد نظرية أن كل هاي الروايات اللي في كتبنا معتبرة الشيخ ذاكرها في الفرائد لأنه القدماء أخرجوا الروايات الشاذة وكذا فكل ما في كتبنا وعرضوا على الأئمة الشيخ في التفصيل عنده فأكو هالشكل نظرية أيضا إلا ما ثبت بطلانه بالدليل ما أدري كثرة روايته عن جده رواية منه عبد الله عن جده علي بن جعفر فإن كثرة الرواية تدل على حسن حال الراوي وذلك لما ورد في الحديث الشريف اعرفوا منازل الرجال منا عن على قدر رواياتهم عنا. وفي المبنى نظرون هذا البحث في علم الرجال مذكور أنه كثرة الرواية هل تدل على الوثاقة أو المدح أو لا، المبنى فيه نظر. وشيخ القميين يروي عنه. هذا أضيف أن شيخ القميين يروي عنه ونص كتابه تقريبا عنه. لا ما وجدت، ما وجدت. قلنا في المبنى نظر. هزار روایت، هزار خبر نقل بکنه از یه مرجع تقلید نوش باشه، مردم هم ببینن انتباهشون رو از این قبول بکنن، این هم آدم این بدی باشه، خب اینا لازم بوده ردش بکنن، بگن این به حرف این گوش نده، اما اگر هیچی نگفتن چیزی هم نبوده، با این همه کسفت روایت قطعا بالاترین به ساقت الاشکال الثانی. الإشكال في كتاب قرب الإسناد، أصلا كل هذا الكتاب هو بإشكال، هسه بعيدا عن جزئه الأول والثاني، وقد مضى الكلام في ذلك في الإشكال الأول والثاني على الدليل السادس. مضى بحثه الإشكال الثالث ما في دورة التنقيح نفس المجلد والصفحة قال إنها واردة في المرأة التي يحرم نكاحها، ومن الواضح أنها ليست إلا المحرم. بل يمكننا استفادة الحرمة منها نظرا إلى تخصيص الجواز بالمحارم. فمن العجيب من صاحب الجواهر الاستدلال بها على الجواز. انتهى. وفي فقه السيد الروحاني حفظه الله صفحة 114 احتمال إرادة المحارم. فالمراد من لا تحل له أي نكاحها، ونظيره في المهذب المجلد الخامس صفحة 235. وفيه أولا إنه خلاف الظاهر، المرأة التي لا تحل له، يعني منه، يعني المحرم لو الأجنبية. الإصطلاح الفقهي المحرم، المرأة التي لا تحل له. الإصطلاح العرفي عندنا فد مكان المرأة التي لا تحل له يعني الأجنبية، وين جيبوا فد مكان. علی ابن جعفر سائلش اینقدره میفهمه که محرم میشه به وجه کفنش نگاه کرد. تو خانواده همه بوده؟ نه بوده. علی ابن جعفر یا سوال کنه که خواهرم میتونم بهش به صورت کفنش نگاه کنم؟ یعنی این لا دا یسأل حول حدود النظر. لا حول الحدود. خودش داره میگه حدود چیه؟ حضرت مثلا دست صورت. من باور خب خیلی جوابش میشه نگاه کرد. جردنش هم میشه نگاه کرد. محرم رو. لا الرواية تقول لا، لا الرواية تقول لا، فقط الوجه والكفين ووضع السوار. سؤال الجواب كيف هم تشد بقولي أجنبي. المهم أنا انطباعي عن الرواية عن أنه المرأة التي لا تحل له عن الأجنبية مو عن المحرم، ندع الظهور في ذلك. لا المرأة التي لا تحل له يعني شنو؟ محرم عليه ها يعني المحرم. أنتوا تقولون يعني المحرم، احنا نقول لا يعني الاجنبي. رقم سؤال ابو نظر الاجنبي على بعد لا تحل له نكاهها، لا تحل له النظر اليها. ما يمكن يدعى سؤال ابو نظر بلي ما يمكن يدعى الجامع. الجامع يجمع الاثنين. لا خلاف الظاهر. بلي لا تحل له، قد يكون محرم قد يكون. اصلا ماكو داعي يقول من المرأة التي لا تحل له، كان يقول من المحارم. على كل، وثانيا ان من الواضح انه يحل له اكثر من ذلك من المحارم. وظاهر الرواية التحديد، فلا يقال إن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، يعني أنتوا بهذا الجواب لا تطرحون الرواية لأنه واضح، وبالذات لمثل علي بن جعفر بلي إيه، فأطرحت الرواية بهذا التوجيه، طرحت الرواية لأنه واضح الوجه فقط مو محرم، يعني المحارم في البيوت القديمة حتى عنقهم كان مستور عندما كانوا يجون يم إخوانهم يم آبائهم، كانوا يلبسون فد قناع بس وجههم كان طالع. علي بن جعفر يتصور، أصلا واحد من المتدينين الآن يتصور أن أمه فقط يجوز أن ينظر إلى قرص وجهها، يعني ما كان يباوع عنقها، ما يباوع شوية من ذراعها، ما يباوع قدمها. عفوا سيدنا، الرواية السابقة بالليلة السابقة حدد النظر للمرأة التي للمحارم كالأخت والأم من القلادة فما فوق. لذلك السيد الروحاني قال معرضا عن هي إيه. فأنتوا أنت تطرحون هذه الرواية هذا يعيد أنه النظر للأجنبية يعني الحب الرواية المتقدمة بلدي. لأن ديش بينها في مواضع أخرى بلدي. ليش تجوا من هالجانب قد الراوي يتصور أكثر من هذا الشيء إيه؟ الإمام سلام الله عليه يشير له يحدد بها يعني الراوي يتصور مثلا أكثر من هذا يعني أنتوا دا تعبرون تفسرون الرواية بمعنى تضطرون إلى طرحها هالشكل الراوي يسأل يقول ما هي الراوي مطلق يسأل ما هي حدود النظر المرأة الإمام شنو يقول قد الإمام سلام الله عليه حدد له هذا يقول له الوجه والكاف وموضع السواب فالرقبة لا يجوز النظر إليها من أمه ليش إلى مفهوم دا يحدد السؤال حول التحديد ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له سؤال حول التحديد وأجاب الروحاني صفحة 114 عن هذا الإشكال الثاني 114 قال عدم العمل بخبر لا يوجب حمله على معنى آخر السيد الروحاني يرى أن هذه الرواية مجملة مو معلوم المرأة التي لا تحل له شنو معناته خب انتو حتى التي تطرحون الخبر تحملوا على هذا المعنى لا نقول إما المراد ذلك المعنى وإما هذا المعنى وهو مطروح ومعرض عنه وهذا الإشكال الثاني موارد إحنا في الجواب الأول ندعي ظهور الكلمة وظهور مجموع الرواية في إرادة الأجنبية بالي. وحمل الرواية على معنى يستلزم تثبيته بالي. ما المرجح لأحدهما على الآخر عدم إسقاط الرواية ليش احنا عندنا قاعدة عدم إسقاط الرواية الرواية الصحيحة هذا خلاف الاعتقاد بالأهم عليهم السلام كسبونا طريقا لطرح الرواية معرض عن خلاف الأصل الأصل عمل بالروايات إلا خاصة الرواية الصحيحة عد هذا يرفع الإجمال يعني إذا أجت رواية إذا دار الأمر بين إسقاط الرواية وتصحيحها لأن الرواية مجملة عندنا فت قاعدة هالشكل أنه بأي دليل لعله قاله تقية مثلا أو لأي علة أخرى لا السيد تفضل هذا يرفع الإجمال يرفع فنطرحه خلاف التعارض مولام يفسمع له وأطع إن خلاف اسمع له ولذلك في باب التعادل والتراجيح بعض قائلين قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح مناقشين في هاي القاعدة اما یه وقت منحصره تو دو تا راهه یا طرحه یا قبوله بله یعنی اگر اون نباشه قطعا اینه راه سوم فبناء على ذلك انتو تقبلون الجموع التبرعيه جمعا بين الروايات حتى لا نطرحها جمع بين الروايات چند احتمال داریم اما این ضد احتمال بیشتر یکی طرحه یکی قبوله هناكم ايضا اگر همین طور باشه الشيخ الطوسي في التهذيب يجمع جموع تبرعية أو تورعية حتى لا يطرح الرواية. چون عدم رد یعنی قبول این، اما اگر چند احتمال باشه عدم رد نه اینکه قبول این، شاید قبول اون وقت مجمل میشه. شوفوا يعني إذا فد رواية إلها ثلاث جموع تبرعية قالها الشيخ الطوسي في كتابي، لا في الاستبصار، لا ودار الأمر بين طرحها، شنو تعملون؟ تأخذون جموع تبرعية؟ ها فطرحتوها نتيجة طرحتوها. اما اینجا یا اجنبیه یا محرمه، اگر بگیم محرم رد میشه رو با یه را بیشتر نمیمونه، ردش میکنه، طرحش میکنه. حکیم گفت حکیم گفت وقتی ما نه نباشه. و اما ما ذکره التنقیح، بله، ففيه أن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، فلا يمكن استفادة الحرمة ولا الجواز. فلا يمكن استفادة الحرمة ولا الجواز. في التنقيح شنو يقول؟ يقول هاي الرواية تدل على حرمة النظر إلى الأجنبية. الجواب مفهوم ما إلها. الإمام علي بن جعفر سأل أخاه صلوات الله عليه عن ما يصلح له أن ينظر إليه من المحارم، قال الوجه والكف وموضع السواك. ليش؟ لا، فالأجنبية شنو يدل على حرمة النظر إلى وجهها؟ لا، قد يكون الأجنبية يحل النظر إلى وجهها وكفها فقط. هذا التنقيح يقول هذا يدل على حرمة النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها، ما يدل على ذلك. علي بن جعفر سأل عن النظر للمحارم، الإمام صلوات الله عليه قال وجهها وكفها وموضع السوار، أما الأجنبية فشنو؟ وجهها حرام لولا؟ لا مو معلوم. لعل هذا المجموع من حيث المجموع خاص بالمحارم، فلا يدل على حرمة النظر إلى وجه الأجنبية، ما إله ساكت عن الأجنبية. الإشكال الرابع والأخير، اشتمالها على ما لم يفت به أحد، وهو استثناء موضع السوار. ذكر هذا الإشكال السيد الروحاني حفظه الله صفحة 114. السيد الروحاني يجزء في الحجية الآن عم نفس الكلام، الوجه والكف نافذة والسواق مبروح، بلي. وقال السيد القمي حفظه الله في المباني المجلد التاسع صفحة 564، إنها غير قابلة للعمل، بعد قيام الضرورة على خلافها. انتهى. وفيه أولاً إن سقوط بعض الروايات لا يوجب سقوط سائرها، وثانيا إنه يمكن تخصيصه بما كان من موضعه في الكاف. فتأمل، لأن الرواية تقول موضع السوار، خو موضع السوار هنا هذا من الكاف، وخرج الباقي ما فوق الكاف. لم يفتي به أحد. سیر الان در بین زنهای متداینه که اینجاشون پیدا و هذا لم يفتي به احد. على قول السيد الروحاني و خلاف الضروره على قول السيد القمي. اینجاشون پیدا خیلی بعیده که اینطوری باشن زنا، اصلا نیست، نادره. همین سیر بر خدا هذا مو سیر بما هم متشبع بما هم لاوبالیه. چی لاوبالیه؟ زنهای متداینه که محجبه، اینجاشون پیدا بما هم متشبع. على كل حال اذا اكو انتو القوا فد فقيه من الفقهاء قايل بذاله، لا لا كافي عليهنا ينتهي. ليش؟ هاي الكف تنتهي هنا. الكف تنتهي هنا. هنا. هذا الكف. إحنا بلي بالضرورة إن الرواية قال موضع السوار. موضع السوار لهنا ما بي إشكال لأنه من الكف أكثر من خلاف الضرورة ولم يفت به أحد. ها؟ الضرورة الفقهية. ضرورة الفقهاء، لأن كل الفقهاء ابن الوجه والكفين. هو موضع السوار إلى هنا، فإلى نصف الذراع ما يخالف. ليش؟ لا، السوار هو متحرك. عد أكو ملازمة عرفية فروق قولوا إلى كل الذراع. هنا لا متحرك. وين موضع السوار شيخنا؟ إلى نصف الذراع تقريبا. الشيخ يقول له هنا موضع. لا لا موضع السوار نصف. فقط. الكف ينتهي للزان. الزان هو هذا هذا ما قبله جزء. السوار يجينا. المهم هواي شجاعة يحتاج بلي. لا ما قل. لا. لا يجب ستره. بعد. لا. بقوله که از کلمه وجه و کفن یه چیزای تلازم عرفی که اینجاشون پیدا باشه، اینجاشون پیدا باشه، اینجاشون پیدا باشه. شویه من النحر ايضا. شویه قریب من المرفق ايضا. خو حسين انتو اضيفوا هذا الجواب الثالث. الدليل الثاني عشر ما روي عن تفسير جامع الجوامع عنهم عليهم السلام في تفسير قوله تعالى ما ظهر أنه الكفان والأصابع، تفسير جامع الجوامع ذيل الآية 31 من سورة النور، وفيه أن الرواية مرسلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.